العروض جمع عرض وهو السلع. السلع إذا كان عنده سلع للتجارة وعنده نقود فإنه ولكن النقود ما تكمل النصاب. يقول له قوم السلع اللي عندك كم تسوى وضمها إلى النقود اللي عندك واخرج الزكاة. إذا كان عنده مثلا نصف نصاب من النقود وعنده سلع إذا قومها تساوي نصف نصاب فنقول ضم قيمة العروض إلى النقود التي لا تبلغ النصاب حتى تكمل نصابا وتخرج الزكاة لأن معداها واحد كلها تجارة. ويباح للذكر من الفضة الخاتم. انتهينا من يعني بيان زكاة النقود انتقل إلى بيان ما يباح استعماله للرجال والنساء من الذهب والفضة. ما يباح استعماله للرجال والنساء من الذهب والفضة. يباح للرجل من الذهب الخاتم. يباح أن الرجل يتخذ خاتما من الفضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من الفضة. ويباح له حلية السيف من الفضة وحلية المنطقة وهي الحزام الخمر اللي يتحزم به وحلية السيف قبيعة السيف من الفضة. كل هذا يباح للرجل. نعم. ويباح للذكر من الفضة الخاتم. الخاتم وهو ما يلبس بالأصبع. فاتخاذ الخاتم هذا مباح فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يأخذه من الفضة وأن يأخذه من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لا بأس في ذلك. ويلبسه بالأصبع الخنصر من اليسرى أو الخنصر من اليسرى ولا يلبسه بالوسطى أو السباب. ما يلبس بالأصبع الوسطى أو السباب وإنما يلبسه الخنصر أو الخنصر من اليسرى. وإن لبسه باليمنى جاز ذلك لورود الأدلة في ذلك. بعض العلماء يقول الأولى أنه يلبس باليسار. بعضهم يقول لا الأولى أنه يلبس اليمين لأنه من الطيبات. وبعض العلماء يقول أنه متعادل سواء لبسه في اليسرى أو في اليمنى. الأمر في هذا سهل لا يتعين عليه أنه يلبس في اليسار ولا في اليمين وإنما هو مخير. والذي ينبغي أنه يمشي على عادة البلد إذا كان أهل البلد يلبسون في اليمنى يلبسوا في اليمنى. إذا كان عادة أهل البلد يلبسون في اليسرى يلبس في اليسرى ولا يخالف أهل البلد يصير محل شهرة وتنزه. نعم. ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف. قبيعة السيف يعني المقبض السيف. نعم. وحلية المنطقة. حلية المنطقة وهي أشياخة يسمونها أشياخة أو الحزام اللي تحزم. نعم. ونحوه من الذهب ومن الذهب قبيعة الذهب. الذهب أضيق. الذهب أضيق على الرجل لا يباح له إلا ما دعت إليه الحاجة في بدنه. في بدنه ما دعت إليه الحاجة مثل الأنف. لو قطع أنفه فقد أنفا من الذهب جاز هذا لأن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب يعني موقع في الجاهلية قطع أنفه يوم الكلاب